يا مولاي، كل عزيز لديك أن تبقي علي. أرجوك. المكان كله محكم بالغرق. لا نجاة لك للسيف. مولاي ماذا كنت؟ خاينة. لم أخنك يا مولاي بشيء. كلكن خاينات، كلكن مبذور. الرحمة نقدر. أخذوني، خذي يا فجر، خذي هذه الصعبة وحاذر وحاذر. لا بد من القضاء عليكم جميعا. كل النساء خائنات، كل ليلة عذراء طعام لك يا سيفي إلى فجر الغد يا سيفي. البرنامج الثاني من القاهرة يقدم شهرزاد على مسرحنا المعاصر. شهرزاد على مسرحنا المعاصر برنامج خاص من تأليف محمد يوسف القعيد. إخراج عزة النصر. ألم تجد غير هذا الموضوع المخوف تؤلف حوله كتابك يا صديقي؟ شهرزاد موضوع مخوف؟ لست أقصد شهرزاد نفسها، إنما أقصد ذلك المجنون زوجها المدعو شهريار. نعم، هذا الشهريار الذي كان يسبح في كل ليلة زوجة. لعل له بعض العذر. عذر؟ هل ألفت كتابك هذا دفاعا عن سفاح مثله؟ هل قمت بهذه الدراسة الطويلة العريضة لتثبت أن قتل الزوجات عمل لا غبار عليه؟ ما رأيك أنت؟ رأيي؟ رأيه هو أن أطلع زوجتك على عقيدتك هذه ولنرى ماذا ستفعل بك. لا لا لا إياه، بل انتظر. هدى هدى تعالي انظري. اسمع، دع هنا في حالها لا تسعد هذه الأيامي. ها؟ أنا أهلك؟ لماذا؟ لأني أنبت أختي لتأخذ حضرها من زوج مخبول مثلك؟ هنا أرجوك هنا أرجوك عد معي إلى الداخل يا سر العزيز. كلا كلا، أنا أعرف لماذا تثير كل هذه الزوبعة. ها؟ لماذا؟ تريد أن تأخذ كتابي تقرأه في بيتك قبل أن أدفع به إلى المطبعة كما هي عادته. هل ستعطيه لي إذن؟ لا، ولكن هدى هدى اسكت أرجوك. هل ستعطيه الكتاب؟ ليس الليلة، في ليلة أخرى. هنا في هنا اسمع اسمع، سأقرأ لك ما تشاء من فصول الكتاب هنا. ما رأيك؟ لا، بل أخذه معي الليلة أقرأه كما يطيبني. اسمع، عندما أقرأه لك هنا ستتاح الفرصة للسانك الطويل. ماذا؟ أقول ستتاح الفرصة للسانك الطويل كي ينقد ويعلق ويحاور ويداور، وهذه متعة ستفتقدها لو قرأت الكتاب وحيدا. ها، ما رأيك؟ والله فكرة. تعال معي إذا ودع هدى. أداك الله. هيا ابدأ. نبدأ يا سيدي من البداية. وما هي البداية؟ البداية أسطورة وردت في مقدمة ألف ليلة وليلة تحت عنوان حكاية الملك شهريار وأخيه شهزمان، وهي تعد المقدمة الحقيقية لليالي. ومن هنا فإن محاولة دراستها لا تنفصل عن دراسة ألف ليلة وليلة كأثر أدبي. جميل، وماذا تقول الأسطورة؟ تقول إنه كان يعيش في سالف أوان ملك يدعى شهريار. قلت لي ذلك من قبل. صبرك. وكان له أخ يدعى شهزمان. ملك هو الآخر؟ نعم. على نفس المملكة؟ لا بالطبع، بل على مملكة أخرى. جميل، عائلة كلها ملوك. وبعد؟ واشتاق شهريار لرؤية أخيه شهزمان، فأرسل إليه رسولا يستدعيه. هل كان وقتها يذبح الزوجات؟ لا، ليس بعد. جميل، استمر. كيف أستمر وأنت لا تتركني أكمل جملة دون مقاطعة؟ أمرك، سأسكت. تفضل. ووافق شهزمان وأعد العدة للسفر، وخرج في موكبه قاصدا بلد أخيه. وفي الطريق تذكر أنه نسي شيئا ما، فعاد كي يحضره. وعندما رجع إلى جنوده كان وجهه ينطق بالبؤس والشقاء. يا ساتر، ماذا حدث له؟ قلت صبره. وعندما وصل مملكة شهريار رحب به هذا أحسن ترحيب وأكرمه ما استطاع، ولكنه لاحظ عليه الحزن والكآبة فسأله عن السبب. وماذا قال له؟ لم يرد عليه بشيء، وازدادت حاله سوءا. فقرر شهريار أن يأخذه إلى رحلة صيد لعله يتسلى عما به. وخرج معه؟ لا، أصر على البقاء في القصر رغم إلحاح أخيه. عجيب. فخرج شهريار إلى رحلة الصيد دون أخيه، وامتدت الرحلة أياما. عاد بعدها إلى القصر ليجد مفاجأة في انتظاره. مفاجأة؟ نعم. ما هي؟ وجد حال أخيه قد تبدلت، تحول حزنه إلى فرح ووجومه بشرا وسعادة. غريب، وما السبب؟ سأله عن السبب، وبعد شيء من التردد قال شهزمان لأخيه شهريار: قبل أن أحضر إليك يا أخي دخلت مخدعي على غير انتظار، فإذا بي أجد زوجتي الملكة، ملكة البلاد، تنام في سريري عارية مع عبد أسود يتدلى لسانه على أسنانه البيضاء، ومن عينيه يطل نداء الشهوة. يا ساتر يا ساتر. قلت لا تقاطعني. متأسف. أكمل مقالة شهزمان. قال شهزمان لأخيه شهريار: فقتلتهما، قتلت العبد وقتلت الملكة، مزقت جسدها الجميل إربا، وعدت يا أخي أحمل المصيبة في داخلي، لهذا رأيتني حزينا واجما. فقال شهريار: هذا سبب حزنك، فما سبب فرحك واستبشارك؟ سؤال في محله. فقال شهزمان لأخيه شهريار: بعد أن تركتني إلى رحلة الصيد مكثت أجتر أحزاني وفتحت نافذة حجرتي، فإذا بي أشاهد شيئا عجبا، زوجتك الملكة في 20 من جواريها و20 من عبيدها تتجرد من ملابسها وتأمر الجميع فيتجردون، ثم تنادي عبدا اسمه مسعود وتسلمه جسده، وهكذا فعل الباقون. يا للهول يا للهول. وبعد ماذا تتوقع أنت؟ صدم شهريار صدمة هائلة بسبب هذه الأخبار. بالطبع. وسل سيفه البطار وفي عينيه تتخذ النار وهجم على العبد والملكة. ليس بعد. ها؟ فماذا ينتظر؟ اتفق الأخوان بعد التشاور على أن يرحلا بعيدا عن مملكتيهما. غريب، لماذا؟ ليريا هل في الدنيا نساء كزوجتيهما؟ هل كل النساء كهاتين؟ وبعدها يقرران العودة أو عدم العودة. ثم؟ ثم رحلا بالفعل إلى أقاصي الأرض وظلا يجوبان الآفاق إلى أن كان يوم فاجأتهما الظهيرة بشاطئ نهر، فاستظلا بشجرة مثمرة وإذا بعفريت من الجن يخرج من الماء. أكبر، عفريت؟ نعم، عف مارد ضخم مخيف ومعه فتاة. إنسية أم جنية؟ إنسية، اختطفها لأنه يحبها أشد الحب. يا عيني. وأخذ العفريت يطارح الفتاة ويشرح لها ما فعل به حبها. لحظة من فضلك. نعم. وأين كان شهريار وأخوه شهزمان في تلك اللحظات يستظلان بذل الشجرة المثمرة؟ بل تسلقاها من فرط الرعب واختبأ بين أغصانها وهما يرتجفان. ثم؟ ثم نام الجني وإذا بزوجته الفتاة الإنسية؟ نعم. إذا بها تنظر إلى أعلى وتطلب من الرجلين النزول إليها. ونزل؟ خاف أول الأمر، ولكن الفتاة هددتهما بإيقاظ العفريت فنزل إليها. جميل، وبعد؟ قالت لهما إن هذا العفريت قد وضعها في قمقم، ووضع القمقم في صندوق وأغلق الصندوق بسبعة أقفال، وألقى هذا كله في قاع النهر. لماذا؟ قالت الفتاة: فعل كل هذا كي لا أخونه مع غيره، فهو يغار علي غيرة شديدة، ولكنه لا يعلم أن المرأة عندما تريد لا يقف أمام رغبتها الشياطين ولا المرضة ولا القماقم ولا الأقفال. إني أنتقم من غيرته الشديدة هذه بأن أخونه مع غيره من الرجال. يا ستار يا ستار يا ستار. ثم ماذا؟ ثم راحت تراودهما عن نفسيهما وهما يتمنعان من شدة الخوف والهلع، ولكنها هددتهما بإيقاظ العفريت إن لم يكن لها ما تريد. وكان وبعد طلبت من كل منهما أن يعطيها خاتمة. خاتمة؟ نعم. لماذا؟ لأنها كانت تحتفظ بخواتم الرجال الذين عرفتهم كي تتذكر عدد المرات التي انتقمت فيها من غيرة زوجها العفريت. يا ساتر يا ساتر، أتعرف كم خاتما وجدها عندها؟ كم؟ 75. آخ يا للهول. المهم أن الملك شهريار عاد إلى مملكته وقتل الملكة والعبد فور وصوله، واستراح بذلك. كلا، بل أبغض النساء جميعا وتملكته حمى الانتقام منهن، فأخذ يتزوج في كل ليلة عذراء يقتلها في الصباح، حتى خافه الناس أشد الخوف وأخفوا عنه بناتهم منفر. وذات يوم استدعى وزيره وأمره أن يحضر له فتاة وإلا قطع رأسه. أهي، وما ذنب الوزير؟ هكذا شاء الملك. ثم ماذا؟ رجع الوزير إلى داره محزونا، فسألته ابنته شهرزاد عن شهرزاد؟ نعم، شهرزاد. هي إذن ابنة الوزير؟ نعم. جميل، امضي في حديثك. سألت شهرزاد أباها عن سبب حزنه فأخبرها الخبر، فإذا بها تقول له: إذن قدمني إليه يا والدي. فارتاع الوالد لكلام ابنته واستنكره، ولكن شهرزاد أصرت على رأيها قائلة: أريد أن أتقدم إليه زوجة يا والدي، فإن استطعت أن أصلح حاله أكون قد فديت وطني وبنات جنسي، وإن أطاح سيفه برأسي كنت واحدة من الشهيدات. وماذا بعد؟ قال لها أبوها إنه يخشى أن يحدث لها ما حدث للحمار والثور وصاحب الزرع إذا تدخلت فيما لا يعني. وما هذا الذي حدث للحمار والثور وصاحب الزرع؟ كان عند صاحب زرع ثور وحمار، وكان الثور مسخرا للعمل، بينما الحمار مستريحا وأكله كثير. وعندما اشتكى الثور الحمار نصحه بأن يطعم، وبهذا يهزل جسمه فلا يأخذه صاحبه إلى العمل. فعمل الثور بالنصيحة، وإذا بصاحب الزرع يأخذ الحمار للعمل بدلا من الثور. ولكن هذه الحكاية لم تثني شهرزاد عن عزمها، أليس كذلك؟ كلا لم تثنها. وزفت شهرزاد إلى شهريار. أهلا بعروس الجميلة شهرزاد. مرحبا بك في ليلتنا الأولى والأخيرة. ولكنه كان مخطئا في حسابه. نعم، لأن شهرزاد تختلف عن غيرها من الفتيات، فهي ذات جمال وشخصية وعقل وتدبير، كما أنها أيضا ذات علم وأدب وصوت جميل، تروي قصصا لا حد لجمالها وتأثيرها. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد الأسطورة على المسرح المعاصر كما تناولها الكتاب المعاصرون الثلاثة. ومن هم؟ توفيق الحكيم وعلي أحمد بكثير وعزيز أباظة. استمر. إن الكتاب الثلاثة توفيق الحكيم وعلي أحمد بكثير وعزيز أباظة قد اتحدوا من ناحية ما أخذوه من الأسطورة وما حذفوه منها، سواء أتم هذا مصادفة أم عمدا لا ندري. وكيف هذا؟ لقد حذفوا أولا حكاية الحمار والثور وصاحب الزرع، وهي حكاية اعتراضية، وهي أيضا تقليد هندي محض، وفيه تروى قصة اعتراضية كإجابة على سؤال تطرحه إحدى الشخصيات، وتكون القصة بمثابة الرد عليه. وماذا حذفوا أيضا؟ ولقد حذفوا ثانيا حكاية العفريت الذي التقى به الملك شهريار وأخوه شهزمان في الطريق. حذفوا ثالثا حكاية الملك شهزمان وزوجته ومن ثم رحلته إلى مملكة أخيه، ذلك لأن هذا لا يعد الرئيسية خيانة الزوجة أي تطور درامي يذكر. وللمسرح شروط خاصة في الكتابة؟ نعم، للمسرح مقتضياته الخاصة، وأهمها ما يفرضه من تركيز درامي، ولا بد أن تكون كل حادثة تطويرا للحادثة السابقة من ناحية وتمهيدا للحادثة القادمة من ناحية أخرى. لم يبق إذن من الأسطورة الأصلية سوى حكاية الملك شهريار مع زوجته الأولى بدور. ليس هذا فقط، فعند الكتاب الثلاثة نجد أن شهريار هو الذي شاهد زوجته بنفسه، وهو أيضا قتلها فورا. والأسطورة عندهم هي أن الملك شهريار قد قتل زوجته الأولى بدور عندما فاجأها في فراشه مع عبد أسود، ثم أصبح بعد هذا يتزوج كل ليلة من عذراء ليخضب بدمها فراش الزوجية مع مطلع كل فجر إلى أن التقى بشهرزاد. أهذا فقط ما اتفقوا فيه؟ شيء آخر اتفقوا فيه. ما هو؟ هو أنهم احتفظوا جميعا بالشخصيات الأربع الرئيسية، وهي شهريار وبدور والعبد وشهرزاد. جميل. ولكنهم رغم هذا الاتفاق قد اختلفوا اختلافا كبيرا في الشخصيات الثانوية، كذلك اختلفوا جميعا في المحور الذي دارت من حوله الأسطورة عند كل منهم، وبالتالي اختلف المضمون الذي خرج به كل منهم من صياغته للأسطورة. ولماذا يلجأ الفنان المعاصر إلى الأسطورة؟ ها؟ كي يعالج من خلالها قضايا العصر الراهنة. هذا الفنان يحاول أن يعيد تركيب الحوادث التاريخية كي يقول من خلالها شيئا. إنه يقوم بعملية هدم لعلاقات الأسطورة الأصلية، ثم يقوم بتركيب هذه العلاقات من جديد كي يقول من خلال هذه البنية الجديدة كلمته للعصر الذي يعيشه. فهمت. والآن بمن ستبدأ من الكتاب الثلاثة؟ لنبدأ مع توفيق الحكيم في مسرحيته شهرزاد. وأود أن نقف لحظة أمام هذه الكلمات للحكيم. إنه يقول في مقدمة مسرحيته يا طالع الشجرة: وأحب دائما أن أستخرج كما حدث في شهرزاد من فننا الشعبي أساسا فكريا، حتى عندما لا يريد الفن الشعبي أن يقول شيئا، وعلى الأخص عندما لا يريد أن يقول شيئا. إذا فتوفيق الحكيم في هذه المعالجة يريد أن يستخرج من فننا الشعبي أساسا فكريا يعالج من خلاله قضايا العصر. نعم. ولهذا السبب صارت مسرحية الحكيم ذات طابع فكري، وانسحبت هذه الفكرية من مضمونه الأدبي إلى بنائه الفني. دعك من هذه المناقشات وحدثني عن مسرحية الحكيم مباشرة. تبدأ مسرحية الحكيم عقب ألف ليلة وليلة من زواج شهريار من شهرزاد، ومن هذا الحوار بين العبد والجلاد نفهم مدى التغير الذي أصاب الملك بعد هذه القصص التي حكتها له شهرزاد. الملك مصاب بخبل. من حب شهرزاد؟ بل بخبل حقيقي. كيف علم؟ يقولون. تعال وانظر. ماذا؟ حدق في الشرفة المظلمة هناك. ماذا ترى؟ لا شيء. انظر إلى الركن الأيسر من الشرفة. نعم أرى شبحا جامدا كأنه عمود بناء. ذلك هو. وما باله يطيل النظر في السماء كعباد النجوم؟ ذلك شأنه في مثل هذا الوقت من كل ليلة، وأحيانا يقضي الليل كله سائرا جامدا كما ترى. عجبا. وما سر ذلك؟ من يدري؟ لا أحد يدري؟ لا أحد يدري. ومتى أصيب بهذا؟ لست أعلم، وما أحسبه أصيب بمثله قبل الآن حتى في أعصب ساعاته. فلقد فاجأ يوما امرأته الأولى بين ذراعي عبد خسيس، فلم يزد على أن قتلاه وقتله، ثم أقسم أن تكون له في كل ليلة عذراء يستمتع بجسدها ما شاء، ثم يذبحها في الصباح. من هذا الحوار نفهم الأجزاء السابقة من الأسطورة. نعم. وهذا الحوار يدور بجانب منزل الساحر، حيث يحضر الملك بعد قليل لعمل قام به الساحر. ونعرف هذا العمل الذي قام به الساحر من الحديث الذي دار بين العبد والعذراء المحبوسة في منزل الساحر. أنت وحدك في هذه الدار؟ معي آدمي. قد مكث 40 يوما في دن مملوء بدهن السمسم، لا يطعمه الساحر بغير التين والجوز، حتى ذهب لحمه وما بقي منه إلا العروق وشؤون رأسه. والليلة يخرجه الساحر من دن الدهر ويدعه يجف على الهواء. ولماذا فعل به هذا؟ كي يجيب بعد إذن عن كل ما يسأل. يجيب من؟ الملك. وماذا يريد الملك أن يعلم؟ نعم، ماذا يريد الملك أن يعلم؟ الملك يريد أن يعرف كل شيء. إن العالم الذي فتحته أمامه شهرزاد عالم عجيب وغريب. وهكذا تحول شهريار من سفاح عارم إلى مفكر عميق، وها هو يحضر كي يسأل هذا المخلوق. وفي المنظر الثاني نلتقي بالملكة شهرزاد التي تنتظر عودة الملك من عند الساحر، ونجد الوزير قمر معه. إنك فعلت أكثر من هذا، إنك بعثته. أميتا كان هو؟ كان أكثر من ميت، كان جسدا بلا قلب ومادة بلا روح. وماذا تراني صنعت به؟ خلقته من جديد. في 7 أيام؟ بل في 1000 ليلة وليلة. هذا كثير. أليست قصص شهرزاد قد فعلت بهذا الهمجي ما فعلته كتب الأنبياء بالبشرية الأولى؟ شهرزاد إذن لم تحمي نفسها من شهريار فقط، بل خلقت منه إنسانا جديدا كل الجدة. إنه غدا شهريار آخر، مفكرا تنخر فيه ضراوة البحث عن المعرفة بأي ثمن كان. ثم ماذا؟ ويعود الملك مهزوما. إن دن الدهن لم يفض إليه بشيء، ولا حتى رأس زاهدة المقطوع الذي قطعه هذه الليلة. السحر إذن لم يكشف للملك عن أي سر من الأسرار التي يبحث عنه. ويعود إلى شهرزاد. تريد أن تعرف من أنا؟ نعم، أنا جسد جميل. هل أنا إلا جسد جميل؟ سحقا للجسد الجميل. أنا قلب كبير. هل أنا إلا قلب كبير؟ سحقا للقلب الكبير. أتنكر أنك عشقت جسدي يوما وأنك أحببتني بقلبك يوما؟ مضى كل هذا مضى. أنا اليوم إنسان شقي. لا تيأس يا حبيبي. ابتعدي أيتها الكاذبة، أنت لا تحبين إلا نفسك. أتظن هذا؟ امرأة خادعة. ولماذا تبقي علي إذن؟ أي شيطان أتى بي هنا الآن؟ تبقي علي لأنك تجهلني. ما عدت أحفر بك ولا بشيء. تشيح بوجهك أيها الأعمى، لو كنت تبصر قليلا. لقد أبصرت أكثر مما ينبغي. أنت غافل يا شهريار. أنا أطلب شيئا واحدا. ما هو؟ أن أموت. لماذا؟ ما الذي بك؟ ليس في الحياة من جديد، استنفدت كل شيء. الطبيعة كلها ليس فيها لذة تغريك بالبقاء؟ الطبيعة كلها ليست سوى سجان صامت يضيق علي الخناء. أقسم إنك جننت، أجهدت عقلك حتى اضطرب. أي سر تبحث عنه أيها الأبلة؟ ألا تراك تضيع عمرك الباقي وراء حب اطلاع خادع؟ ما قيمة عمري الباقي؟ لقد استمتعت بكل شيء وزهدت في كل شيء. من هذه النقطة بالذات تنبع أزمة شهريار. كان أعمى لا يرى شيئا على الإطلاق، ولكنه أبصر فجأة، بل وأبصر أكثر مما ينبغي. والطبيعة على هذا الوضع تمثل بثباتها المكاني نوعا من مواجهة الإنسان لذاته بصورة مستمرة. وعلى هذا أضحت المبارزة بين شهريار والمكان المحيط به كتجسيد لكل عذاباته الفكرية. تقصد أنه عندما يكون في داخل الإنسان تصدع، فإن المكان الواحد الثابت يضحي سجنا بغيضا. نعم. وفي المنظر الثالث يكون الرحيل، أو بمعنى أكثر دقة الهروب، هروب الملك إلى مكان آخر بحثا عن الحقيقة. إنه هروب من الذات وهروب في نفس الوقت من المكان الثابت. وما يحملني على البقاء؟ هل يحسب مولاي لو جاب الدنيا طولا وعرضا أنه يعلم أكثر مما يعلم وهو في حجرته هذه؟ دعك من الخيال يا قمر، ما جنى أحد شيئا من الخيال والتفكير. مضى ذلك العهد الساذج. اليوم نريد الحقائق يا قمر، نريد الوقائع، نريد أن نرى بأنفسنا وأن نسمع بآذاننا. لسنا نعيش لهذا يا مولاي. إن لم نعيش لنعلم فلماذا نعيش إذن يا قمر؟ لنعبد ما في الوجود من جمال. إنه يريد أن يفيد من التجربة علما، يريد أن يرى وأن يسمع وأن يجرب، وهو أيضا بهذا الرحيل يقوم بعملية هروب تامة. إنه يحاول أن يتخلص من المكان، أن يعيش في اللامكان. كيف يعيش في اللامكان؟ أنا لا أفهم كيف يمكن أن يعيش أحد هكذا. إن شهريار عندما تحول من همجيته الأولى لم يتحول إلى إنسان عادي فقط، بل إلى إنسان من نوع آخر يبحث لنفسه عن الخلاص، ولقد وجده أخيرا، أو توهم أنه وجد في التحرر من عقال المكان. هذا المكان الذي قد يمثل العلاقات الأرضية التي تربطنا بمن حولنا. تقصد أنه يحاول أن يتخلص من كل العلاقات البشرية التي تحيط به؟ إنه تحلل من كل هذه الروابط بالفعل. لقد غدا سندبادا آخر يداوم الرحيل في كل مكان. وبعد؟ وفي المنظر الرابع نجد الملك شهريار ومعه وزيره قمر في الصحراء، نجدهما يضربان حيث لا حدود، ولكنهما رغم هذا يعيشان في مكان محدود. وفي المنظر الخامس نلتقي بالملكة شهرزاد والعبد، وشهرزاد تحضر العبد إلى القصر وتتمنى وقت أن يحضر الملك. لماذا؟ كي يراها مع العبد هل نجحت التجربة أم لا. وعندما يسألها العبد: أليس هذا الذي ذبح في الفراش زوجه الأولى وعشيقها الأسود؟ ذاك شهريار الأول، أما شهريار الآن فإنسان آخر، رجل قضى حياة طويلة في قصر من اللحم والدم، تقدم له في كل ليلة عذراء وتذبح له في كل صباح زوجة، آدمي استنفذ كل ما في كلمة جسد وكل ما في كلمة مادة من معنى، قد استحال الآن إلى إنسان يريد الهرب من كل ما هو مادة وجسد. يريد الهرب إلى أين؟ لا يعرف إلى أين، وهذا سر عذاب المسكين. وأين هو الآن؟ هجر الأرض ولم يبلغ السماء، فهو معلق بين الأرض والسماء. فهمت، إنه يريد المستحيل، إنه يريد أن يهرب من المكان ولكن المكان يلاحقه. لا شيء اسمه لا مكان. وفي المنظر السادس يعود الملك إلى نفس المدينة، وفي خان أبي ميسور نلتقي بالجلاد والملك والوزير قمر عقب الرحلة التي انتهت إلى نفس مكان البداية. وهنا نجد أن الجلاد قد باع السيف الذي كان يقتل به ضحايا الملك وراح يدخن بثمنه المخدرات، ويجلس الملك مع وزيره قمر. إن الرحلة لم تغير قمرا على الإطلاق، ولكن الملك عقب عودته كان قد تخلص تماما من آدميته. إن قمر يقول: أتمزح يا مولاي؟ إني ما إخالك إلا هازلا بمجيئك إلى هذا المكان، أو يعجبك كلام أنصاف المجانين هؤلاء؟ انظر إلى القاعة الأخرى، ما بالهم مسندين إلى حائط الدار هكذا؟ لا شيء والله أشبه حقا بأعجاز النخل الخاوية من هؤلاء الآدميين. نعم الهاربون من أجسادهم. ولهذا هربنا نحن من ديارنا وهجرنا أهلنا وطفنا ببلاد الأرض كي تكون هنا خاتمة رحلتنا. رحلتنا؟ صحيح أيها الأبلة، إنما تحركنا بعد. ما تحركنا بعد مولاي؟ لا تخف يا قمر، أتحسبني مجنونا؟ كلا لست بمجنون. كيف تقول إننا سافرنا وهذه الأوتاد تربطنا إلى الأرض؟ وما هي تلك الأوتاد؟ شهريار يعتبر ساقيه أوتادا تربطه بالأرض، وهذا تعبير عن مدى شوقه إلى الانطلاق التام من الأرض حيث لا حدود. وماذا بعد ذلك؟ وتأتي بعد ذلك الحادثة التي توضح مدى التغير الذي أصاب الملك، والتي توضح أن شهريار قد تخلص تماما من كل العلاقات التي تربطه بالأرض، ولكنه رغم هذا لم يهرب من المكان. ومن أين جاءك هذا الصراخ أيها الجلال المفرد؟ صاحب العبد. صاحبك العبد أهو حي بعد؟ وعما قليل يأتي. ومن أخباره انقطعت من يوم أن سافر ملك الملك؟ كان في سرير من حرير يؤانس ملكة المدينة. وهنا يهم قمر بالنهوض هائجا صائحا، ولكن الملك يقول مهدئا: قمر، قمر، أفقدت صوابك؟ عجبا، أهو صاحبك العبد الذي كان يأتي هنا أحيانا فتنفق عليه؟ هو الآن عشيق شهرزاد المدلل. أيّة القلعة الكبرى، أيّة البهائم، أيّة البهائم، أيّة البهائم. لاحظ أن شهريار عندما يسمع بخيانة شهرزاد له مع العبد لا يتحرك. لقد تخلص تماما من كل شيء وأصبح معلقا بين السماء والأرض. نعم، ولكن قمر على العكس من هذا تماما كما يبدو. إني أعلم يا شهريار أنك تتصنع الجمود وتتظاهر بالهدوء وتحاول التنصل من طبيعتك والترفع عن آدميتك وتزعم مزاعم وتتصور أوهاما، ولكنك رجل، رجل، رجل حقير، حقير، حقير، حقير. ولكن السؤال الآن هو: هل تخلص شهريار من المكان؟ كلا، ألا مكان شيء مستحيل. هذا ما توقعته أنا من بادئ الأمر. وفي المنظر السابع والأخير من المسرحية يكون سندبادنا الحزين قد عاد إلى قصره من تلك الرحلة، عاد ومعه قمر. وفي بداية الفصل نجد شهرزاد مع العبد في المخدع. لماذا يا ترى؟ إن شهرزاد تريد أن تعرف هل تغير الملك عقب هذه الرحلة أم عاد كما هو. لقد أحضرت العبد كي ترى تأثير الواقعة على شهريار، ويعود شهريار حزينا. ها نذا في القصر من جديد. إلى ما انتهيت؟ إلى مكان البداية كثور الطاحون على عينيه غطاء يدور ثم يدور ثم يدور، وهو يحسب أنه يقطع الأرض سيرا إلى الأمام في طريق مستقيم. يا له من تشبيه. ثم يقول عن نفسه: أولست كالماء يا شهرزاد، سجينا دائما كالماء. نعم، ما أنا إلا ماء. هل لي وجود حقيقي خارج ما يحتوي جسدي من زمان ومكان؟ حتى السفر والانتقال إن هو إلا تغير إناء بعد إناء. ومتى كان في تغيير الإناء تحرير للماء؟ ويمضي بنا المشهد بين شهرزاد وشهريار. اجلس يا شهريار. كلا، لست أريد الجلوس، لست أحب الجلوس إلى هذه الأرض. دائما هذه الأرض، لا شيء غير الأرض، هذا السجن الذي يدور. إننا لا نسير، لا نتقدم ولا نتأخر، لا نرتفع ولا ننخفض، إنما نحن ندور. كل شيء يدور، تلك هي الأبدية. يا لها من خدعة. نسأل الطبيعة عن سرها فتجيبنا باللف والدوران. نعم، أنت تدور، وأنت الآن في نهاية دورة. النهاية تتلوها البداية في قانون الأبدية والدوران. أما كنت تعرف هذا من قبل؟ كنت أحسب الطبيعة أحذق من هذا. إلى هذا الحد أنت ناقم على الطبيعة. إنها تقارعني بسلاح العجز، السجن داخل حلقة تدور. لا أظن أنها تقارعك أو تتكلف لك، ما أنت إلا شعرة في رأس الطبيعة. كلما ابيضت نزعتها. إنها تكره الهرم. نعم، تنزعها كي تعود من جديد فتية قوية. نعم، كل ما يكبر ترجعه إلى الصغر، كل غاية تتبعها بداية. إلى متى هذه الدائرة التي لا مخرج منها؟ نعم، إلى متى هذه الدائرة التي لا مخرج منها؟ كل شيء لا بد وأن يوجد في مكان وزمان، هكذا يقول لنا الواقع. وماذا بعد؟ وتأتي الحادثة الأخيرة التي تقول لنا بوضوح إن شهريار قد انطلق تماما وإلى الأبد. لقد أصابته الشيخوخة التامة، ولا بد من أن يخلي مكانه لشهريار آخر جديد. وكيف يحدث هذا؟ عندما يخرج العبد من مخدع الملكة ويراه الملك، فإن الملك لا يتحرك إطلاقا. لقد طلق الحياة بكل ما فيها، لقد أصبح غير صالح للحياة. أما قمر فإنه يقتل نفسه بسيف الجلاد بمجرد مشاهدته خروج العبد من مخدع شهرزاد. وبعد أن يقتل قمر نفسه تقول شهرزاد: لقد كان رجلا. نعم، قد كان رجلا. أما أنت يا شهريار؟ أنا؟ من أنا؟ أنت إنسان معلق بين الأرض والسماء، ينخر فيك القلق، ولقد حاولت أن أعيدك إلى الأرض فلم تفلح التجربة. لا أريد العودة إلى الأرض. لقد قلتها يا شهريار، لا شيء غير الأرض. فدعني إذن يا شهرزاد. أتذهب؟ دعني أحاول مرة أخرى. وينصرف شهريار في صمت، ويبقى العبد مع الملكة وشهرزاد. لقد ذهب، لا مفر له من هذا. أقسم إنها دماء زوجاته، هي دماء زوجاته. مضى عهد الدماء، لكن هذا ما صار إليه الرجل. طار وصار إلى نهاية دوره. أستطيع أنا أن أعيده إليك. خيال. شهريار آخر الذي يعود، يولد غطا نديا من جديد. أما هذا فشعرة بيضاء قد نزع. لقد هلك شهريار تماما، لم يعد يصلح للواقع. أما الواقع والتجربة البشرية فلا بد لهما أن ينتظر شهريار آخر غضا نديا صالحا للحياة. هذه إذن هي الأسطورة كما عالجها توفيق الحكيم في مسرحيته. نعم، والمشكلة عند الحكيم هي مشكلة الإنسان وعلاقته بالمكان، ومحاولة الإنسان الانطلاق من المكان والتحرر منه، محاولة كلها عذاب. وهل هناك تفسير آخر؟ نعم، وهو تفسير فلسفي أيضا. إن الإنسان لا ينظر إلى الخارج إلا من خلال نفسه هو. وكيف ذلك؟ إن شهريار رجل مفكر، لذلك يرى أن شهرزاد ليست سوى عقل كبير. وقمر رجل عاطفي، فهو يرى أن شهرزاد ليست سوى قلب كبير. والعبد رجل شهواني، فهو لا يرى في شهرزاد سوى جسد جميل. ولو اعتبرنا شهرزاد هي القمة التي يود كل منهم الوصول إليها، فإن كل منهم لا يرى فيها سوى نفسه ورغباته. إني أرى أن الصراع في هذه المسرحية يدور بين الفكر المطلق والإيمان العاطفي والشوق الجنسي العارم في إطار مشكلة المكان وعلاقة الإنسان به. وكانت النتيجة أن الفكر قد انفصل عن الواقع وبالتالي لم يعد صالحا، وأن القلب قد انتحر، أما الجسد بكل أشواقه فقد بقي حتى النهاية. ربما كان تفسيرك صوابا. لي كلمة أيضا في البناء الفني لمسرحية الحكيم. تفضل. الشخصية عنده عبارة عن فكرة مجردة عارية، وضع لها فما وساقين كي تتحرك على المسرح حاملة أفكاره. الأسطورة عند الحكيم مجرد مشجب يعلق عليه أفكاره وتأملاته الفلسفية. ولكن له أعذار. أية أعذار؟ هناك ما يتصل بطبيعة العصر الذي صدرت فيه المسرحية، وهناك ما يتصل بطبيعة توفيق الحكيم الشخصي. أعذار غير كافية. استمع إلى حديثي أولا ثم ناقشني. هات ما عندك. هذه المسرحية صدرت عام 1934. كان المسرح العربي في تلك الفترة خاليا إلا من مسرحيات أجنبية مغطاة بلحم ودم مصريين، مما دفع الحكيم إلى كتابة مسرحيات فكرية سماها المسرح المقروء، وطبعت في كتب تمييزا لها عن باقي المسرحيات. هذا ما يعود إلى طبيعة العصر. فما هو السبب الذي يعود إلى طبيعة الحكيم نفسه؟ سبب نفسي هو أن حياة التجرد التي عاشها توفيق الحكيم جعلته ينظر إلى العالم نظرة مجردة ترجع العالم المنظور إلى ما وراء المنظور. ومن هنا كان الاتجاه الذهني عند توفيق الحكيم، ومن هنا أيضا جاءت الرمزية في فنه، وهي رمزية مستنزلة من عالم المعاني. هذه إذن هي مسرحية توفيق الحكيم. ناقشت من خلال الأسطورة قضية فكرية فلسفية، مما جعل هذه الفكرية الجافة تنسحب على مضمونها الأدبي وبنائها الفني بشكل واضح. هذا حق يا صديقي. ونلتقي الآن بعلي أحمد باكثير في مسرحيته سر شهرزاد التي كتبها بعد الحكيم 19 عاما. هات ما عندك. إن توفيق الحكيم قد ناقش في مسرحيته قضية فكرية بحتة، أظننا متفقين في هذا. بالطبع. ولكن باكثير قد عالج الأسطورة على أساس نفسي صرف، مركزا كل التركيز على مأساة شهريار النفسية. كتب هذه المسرحية كي يجيب على هذا السؤال. ما هو السر الغامض في شهرزاد الذي مكنها من تحويل شهريار بذلك الشكل الواضح؟ إن الملك الذي اعتاد أن يتزوج عذراء كل ليلة كي تصبح زوجة قتيلة، إذا به بعد أن التقى بشهرزاد يتحول تماما عن هذا القتل المستمر كل ليلة. ولهذا أطلق عليها عنوان سر شهرزاد؟ نعم. إن الحكيم قد ركب الأسطورة وساق الشخصيات وكل شيء في المسرحية كي يثبت فكرة فلسفية سابقة على العمل الأدبي نفسه، والعمل الأدبي أتى كي يثبت هذه الفكرة، وهي علاقة الإنسان بالمكان. ولكن علي بكثير، وإن كان قد ابتعد تماما عن قضية المكان، إلا أنه حاول في مسرحيته تلك أن يجلي غموض الأسطورة. وعلى هذا ظهرت عدة فوارق بين الكاتبين. نعم. وما هي هذه الفوارق؟ أولا، الحكيم بدأ عقب انتهاء 1000 ليلة وليلة على زواج شهريار من شهرزاد، وذلك لكي يفرغ إلى مناقشاته الفلسفية وتأملاته الشعرية. ولكن علي أحمد بكثير الذي أعد كل شيء عنده لمعالجة نفسية يبدأ من الحادثة الأولى، من الخيانة، وهي خلفية مسرحية تعدنا للمعالجة النفسية. ثانيا، إن هذه البداية الأولى عند بكثير جعلته يستطيع بسهولة أن يخلق من شهريار بطلا مأساويا بالدرجة الأولى، فشهريار عند الحكيم مجرد رمز تجريدي، ولكن شهريار عند بكثير بطل مأساوي. وشهريار يقتل بدور على الرغم من إيمانه ببراءتها التامة، لقد تخلص منها استجابة لرغبة دفينة في نفسه، وهو من هذه الناحية يعد بطلا سقط ووجب عليه العقاب ثم الغفران. ثالثا، إن الأسطورة عند الحكيم مكتوبة على هيئة 7 مناظر قصيرة، حيث نجد أن المناقشات أهم من رسم الشخصيات أو إحياء التجربة البشرية. أما المسرحية عند بكثير فهي في 4 فصول طويلة، وهي أقرب ما تكون إلى المعالجة النفسية التي تحتاج إلى طول الفصل والتركيز على حالات نفسية معينة. رابعا، الحوار عند الحكيم هو تلك الجمل التلغرافية القصيرة، هو السؤال والجواب يدوران حول الفكرة. أما الحوار عند بكثير فهو الجملة المتوسطة التي تستخرج الدلالة النفسية من أحشاء الشخصية. كفى كفى كفى، فلننطلق إلى المسرحية. أرجوك. نقطة أخيرة. ما هي؟ كيف نظر بكثير إلى مفهوم البطولة في المسرحية، أو بالمعنى الأصح كيف جعل من شهريار بطلا؟ إذن فأسرع، فأنا متلهف على معرفة المسرحية. هل تعرف الهامارتيا؟ نعم، ومعناها السقطة العظمى، أليس كذلك؟ نعم نعم. وبهذا المعنى فالبطل كما يقرر برادلي هو القوة والضحية المقضي عليها في نفس الوقت، وذلك بسبب العيب القائم في أعماقه. وعندما يحاول البطل القضاء على هذا العيب فإنه خلال عملية طرد هذا الشر إنما يقوم بإهلاك نفسه. وكيف كان ذلك عند بكثير؟ في الفصل الأول نرى أن طبيعة الملك طبيعة شاذة، فهو ينصرف عن بدور إلى الجواري وتعاطي الحشيش والأفيون، مما يدفع بدور إلى البحث عن وسيلة تستعيد بها الملك. فماذا فعلت؟ في بداية الفصل الأول نرى ذلك اللقاء بين الملك وزوجته بدور، وهي حزينة لانصرافه عنها، وبعد قليل يحضر رضوان الحكيم الذي كان في الماضي صديقا لوالد شهريار، ويشكو للملك من سوء حال الشعب بعد أن عزل الملك الوزير المحبوب الصالح كي يسلم الوزارة لوزير فاسد هو ركن الدولة، ويرفض الملك في فظاظة مطالب رضوان الحكيم. إذن فمأساة الملك شهريار عند بكثير تسير في خطين: الخط الأول علاقته ببدور ثم انصرافه عنها إلى الجوارب، والثاني هو علاقة الملك بشعبه. نعم. وإذا كان المستوى الأول يرينا بوضوح العيب الكائن في أعماق شهريار، فإن المستوى الثاني يرينا برؤية أجساد الجواري وهن يسبحن في هذا الحوض. فماذا تفعل بدور؟ بدور تحضر العبد كي تدفع الملك إلى الغيرة عليها عندما يأتي ويجدها معه. وبكثير يلح هنا على أن بدور شريفة طاهرة، فالعبد الذي تحضره تتأكد أولا من سعيد أنه خصي طواشي، فالمحاولة لمجرد استرداد الملك. ثم ماذا؟ وتحضر العبد وترسل في طلب الملك، ولكن القهرمان سعيد يخبر الملك في الطريق بأن الملكة قد أعدت له مفاجأة بأن أحضرت عبدا في فراشها، وهنا يقع خطأ في التدبير الذي دبرته بدور، ويسرع الملك في فرح وسعادة غامرة لأنه وجد فرصته التي كان ينتظرها طويلا كي يتخلص من بدور، ويدخل عليها شاهرا سيفه. وي، وقالت لك القهرمانة إنها لمحت عبدا عندي؟ ما هكذا تم الاتفاق؟ ويلها، أفسدت علي الخطة. أين العبد؟ إنها موجود يا مولاي، لم يهرب. أغمد سيفك أولا. لن أغمده إلا في سطره ثم في... ويحك يا شهريار، ما كنت أعلم أنك تغار علي إلى هذا الحد. إذن فقد نفع هذا العلاج، يا ليتني كنت استعملته من قبل. لا تحاولي أن تخدعيني يا فاجرة. فاجرة؟ أين العبد؟ هو ذا في المخدع الجواني يا مولاي، يأكل تفاحا. يأكل تفاحا؟ نعم يا مولاي، أحضرت له طبق تفاح ليطمئن. يطمئن؟ حنانك يا مولاي، لا تروعه، إنه من ساعة ما دخل يرتجف من الخوف. من الخوف؟ أتوسل إليك يا مولاي. ترحل عني يا فجرة. كلا، لا تقتله يا مولاي، إنه بريء لا ذنب له. اقتلني ولا تقتل. اقتله ثم أثني بك. أنت حر يا مسعود، حر لوجه الله. مسكين، أنا قتلته. وتبكين عليه أمامي؟ لا حديث لي معك. لا تبتئسي، سألحقك به الساعة. ويلك، أو صدقت أنني؟ ويلك، أكذب عيني؟ تريدين أن تفرني؟ كلا، لا ينبغي لي أن أفر. ولن يجزيك. املك عليك نفسك، لقد قتلت نفسا بريئة، فلا تقتل نفسا بريئة أخرى. ألم تقولي آنفا اقتلني ولا تقتل؟ ولكنك قد قتلته الآن. وسأقتلك أيضا يا فجرة. كذبت، والله يعلم أنك لأنت الفاجر. الفاجر؟ الفاجر يا بدور؟ أنا فاجر عندك؟ عند الناس جميعا. وعندك أنت؟ أنت مجنون. مجنون؟ نعم مجنون. ألم تقول الساعة إني فاجر؟ عفوا يا مولاي، كانت مني زلة لسان. زلة لسان؟ إذن فلا مناص بقتلك. اقتلني، أنا لا أخشى الموت، فالموت خير من الحياة معك. ولكني أخشى الفضيحة، فماذا يقول الناس عني وعنك؟ سيقولون وجد عبدا أسود في فراش امرأته فقتلها وغسل بدمها شرفها. ولكن هذا لم يقع. بل وقع. سيد الكهرمان أولا، فهو الذي اشترى لي هذا العبد. الكهرمان إذن قواله؟ لا، تمسه بسوء. الكهرمان لا ذنب له، أنا أمرته فاشتراه لي، وأنا التي قدته بنفسي إلى هذا المخرج. ها قد اعترفت الآن. مهلك مهلك مهلك، فتش يا سيدي العبد الذي قتلته فستجده ستجده خصيا مشبوبا تباشيا. هذا ما تحترجين من قوله؟ نعم نعم. ويلك، كيف عرفت ذلك؟ الله المستعان الله المستعان. تخافين الآن من الموت؟ ارحمني، لا تقتلني، ارحم شبابي. شبابه؟ ارحم شبابي الغط الغط الغط. شبابك الغد، شبابك الغد. يا لها من جريمة نكراء. إنها ليست عملية قتل، بل تخلصا من شيء يتمنى الإنسان الخلاص منه. إن شهريار لم يكنه وجدها مع العبد، بل قتلها لأنه كان يتمنى الخلاص منها. ولكن لماذا يقتل شهريار زوجته التي تحبه؟ هذا هو الشيء المحير. إن كون بدور تحب شهريار قضية مسلم بها، ولكن هل كان شهريار يحبها؟ ولماذا يكرهها؟ إن الذي يفسر لنا ذلك علاقة شهريار بذاته، لأن علاقة الإنسان بذاته دائما غريبة ومعقدة، وهي التي تشكل فيما بعد علاقاته بالغير، وتفرض أيضا نوع واتجاه سلوكه. لا زلت أسألك، لماذا يكره شهريار بدور؟ لاحظ أن شهريار رجل شهواني، يفرح عندما تصفه بالفجور ويغضب عندما لا تصفه بهذه الصفة. هذا صحيح، ولكن هل كانت بدور مثله؟ لقد كانت على النقيض منه تماما. هذا هو الحب الذي يؤدي إلى الكراهية ثم الرغبة في التخلص من الحبيب. كيف إذن بالله عليك؟ إن بدور كانت تقف دائما موقفا صارما من كل رغبات شهريار الجنسية. إنها كانت تصد هذه الرغبات في كل مرة. لقد كانت تصد أقوى رغبة تعيش في نفسه، الرغبة الجنسية. وكيف يؤدي هذا إلى القتل؟ إن الرغبة في التخلص منها كانت تعيش في لا وعيه منذ أن تزوجها، ومنذ أن أخذت هذا الموقف الصارم من رغباته الجنسية. وعندما وجدت هذه الرغبة الفرصة تحققت على الفور. ثم إن بدور بهذا الصد المستمر لرغبات شهريار الجنسية كانت تفقده ثقته في نفسه، وتقلل قدرته على إثبات ذاته. من هنا فإن قتل بدور كان في نفس الوقت محاولة لإثبات الذات. لقد كره شهريار بدور لأنها كانت تمثل الجزء النظيف الذي عجز عن أن يكون، ونامت هذه الرغبة في لا شعوره تنتظر الفرصة كي تحقق نفسها. وفي أول فرصة مناسبة تحركت كل قوى اللا شعور محققة نفسها في عنف. ولكن هل رصد بكثير كل هذا في مسرحيته؟ بالفعل، لقد رسم المؤلف كل هذا بعمق خلال الفصل الأول. فأولا، عندما يحضر شهريار إلى مخدع الملكة يطلب عقب حضوره الجواري الثلاث، ويطلب منهن الرقص كي يتلذذ بالنظر إليهن. يدعوها الملك بعد هذا كي تخلع ملابسها لتستحم في الحوض المملوء خمرا، ولكنها ترفض فيثور عليها ويسبح هو مع الجواري. ثالثا، بمجرد أن يخبره القهرمان سعيد بما دبرته الملكة له باستخدام العبد يصيح في سرور: فرصة رائعة يا رجل، يجب أن أمحوها من الوجود. رابعا، الملك يقتل العبد أولا، ثم يعلم منها أنه كان طواشيا ولكنه يقتلها. ثم ماذا؟ وفي الفصل الثاني من المسرحية الذي يحدث عقب الفصل الأول بثلاثة شهور، والذي تجري أحداثه في منزل نور الدين والد شهرزاد، نعرف أن الشعب متذمر من سوء حالته تحت حكم الوزير ركن الدولة، ويبلغ الأمر الاستعداد للثورة. المهم، لماذا كان شهريار يتزوج كل ليلة عذراء كي يقتلها في صبح اليوم التالي؟ لأن شهريار كان يحاول أن يقنع نفسه بأنه كان على صواب عندما قتل بدور، ففي نفسه تقوم معركة حول هذه الجريمة. ثم ماذا؟ ويقرر شهريار أن يتزوج من شهرزاد فورا، كان قد أمهلها أسبوعا كاملا قبولا لشفاعة رضوان الحكيم، ولكنه بعد أن علم أن منزل والدها قد أصبح مكانا للمتذمرين يقرر الزواج منها كي يقتلها هي ووالدها في الصباح. وشهرزاد تقول لنفسها قبل أن تزف إلى شهريار: وشهريار مهما يكن طاغيا فهو إنسان جميل الصورة على كل حال، وليس بثعبان كريه المنظر. آه، لو أمكنني علاجه. إذن لأنقذت نفسي وأنقذت بنات جنسي وأنقذته هو من شر نفسي. وإذن لاستويت على العرش ملكة. ويزدل ستار الفصل الثاني، وشهرزاد قد زفت إلى الملك شهريار بعد أن رسم لها رضوان الحكيم طريق الخلاص من الطاغية. وفي الفصل الثالث نجد الليلة الأولى من الألف ليلة وليلة، وتتفق شهرزاد مع أختها دنيا زاد كي ينفذ ما طلبه رضوان الحكيم. وما هو هذا الذي طلبه رضوان الحكيم؟ تدخل دنيا زاد حجرة الملك وتطلب من أختها شهرزاد أن تقص عليها قصة تنام عليها. فتقص شهرزاد قصة على مسمع من الملك. وما الفارق في رأيك بين مسرحية الحكيم ومسرحية بكثير؟ لعل هناك فارقا واضحا. فعند الحكيم نجد أن أغلب الأحداث مروية سمعناها من العبد والجلاد في المنظر الأول، وهذه طريقة توائم المسرح الذهني، حيث يكون هدف الفنان الأول طحن جزئيات الواقعة أو الأسطورة بين أجزاء الفكرة المسيطرة على العمل الأدبي. أما عند بكثير فيتحقق نوع من الحضور الفعلي، وهذا الحضور الفعلي أنسب ما يكون إلى المسرح، وبالذات لمسرحية تعالج أسطورة على أساس نفسي. فنرى عند بكثير حكاية الملك وزوجته الأولى بدور، ثم نرافقه حتى يلتقي بشهرزاد في الفصل الثالث. وماذا بعد؟ في الفصل الرابع تبلغ المسرحية ذروتها، فالمؤلف يجمع كل الخيوط التي تناثرت في الفصل الأول، وبجمعه لهذه الخيوط يحقق للمسرحية نوعا من التركيز الدرامي. ماذا فعلت شهرزاد بشهريار إذن؟ بعد أن زفت إليه شهرزاد كان عليها أن تبدأ فورا في علاجه، وقد مر هذا العلاج بمرحلتين. في المرحلة الأولى حاولت أن تغير معنى الرجولة عند شهريار. الرجولة عند شهريار كانت تعني الفحولة وتملك أكبر عدد من النساء، وكان على شهرزاد أن تبدأ في مسايرة هذه الرغبة عند الملك. وفي الليلة الأولى يدور بين شهرزاد وشهريار هذا الحوار: مولاي، ليس سيف الجلاد هو الذي أخشى. عجبا، فماذا تخشين؟ أخشى ما هو أهول من سيف الجلاد، أخشى نارك. ناري؟ نعم، نارك التي تهفو إليها نفسي، ولكني لست أقوى عليها بعد. إنها بهذا لا تفعل ما فعلته بدور، ولكنها تفعل العكس تماما، تقنعه بفحولته كشيء يعتز به ثم تمضي في علاجه. وكيف؟ استمع معي إلى هذه الفقرة. اصدقيني، هل تحبين سندباد أكثر مني؟ نعم، سأظل أحبه أكثر منك حتى تكون مثله، فأحبك حينئذ خيرا منه. أكون مثل هذا الصعلوك؟ البطل بطل يا مولاي، ولو كان صعلوكا. إنها الخطوة الأولى في هذا العلاج الذي رسمته بدقة واضحة. كيف هذا؟ بدليل أن شهرزاد بعد هذا، أي بعد أن اقتنع شهريار بهذا الفهم الجديد لمعنى الرجولة، بدأت فورا في تنظيف جراحه الداخلية. بدأت في فصل الخيانة عن القتل كي تقنعه ببراءة بدور. وكيف كان ذلك؟ في بداية الفصل الرابع نجد الملك يقوم بالليل ويأخذ السيف ويذهب إلى جناح بدور كي يقتل شبحها وشبح العبد متمتما: قتلتك يا فجرة، قتلتك يا فجرة، قتلتك يا فجرة. وعلى هذا الأساس يرسم رضوان الحكيم العلاج للملك. وما هو العلاج هذه المرة؟ شهرزاد تحضر جارية، هي الجارية صالحة، وتلبسها ملابس رجل وتضعها في الفراش منتظرة حضور الملك بعد قليل. لا لا يا مولاي، لا تدخل مخدعي الآن. مخدعك؟ أجل، لا تدخله يا مولاي، أتوسل إليك. ما خطبك يا حبيبتي؟ ما المانع؟ لا أحب يا مولاي أن تطلع على أشيائي. أشياؤك؟ أرجوك يا مولاي، عد إلي بعد قليل. لا ينبغي أن يخفى علي سر. لا لا لا، لا تدخل. عيني وينك؟ مطر كلبا أسود أحي أنت بعد؟ مولاي مولاي، لا تمسه بسوء، إنه بريء. بريء؟ ويلك، أتخفينه في مخدعك وتقولين بريء؟ يا ويلتا، قد وقع ما كنت أحذر. سراب في سراب، كل النساء بدور كلهن سراب. داء عياء ليس له دواء ولا منه شفاء. حتى شهرزاد التي من أجلها غفرت كل ذنب للزمان وآمنت بالحياة من جديد، اليوم ضاع كل شيء. اليوم حل الشقاء وهانت الحياة والأحياء وكفرت الأرض بالسماء، فعلى الدنيا العفاء. أيتها القصور الشارقة التي بناها الحلم وزخرفها الخيال، انهاري اليوم على راسي وادفنيني بين أنقاض. إياك يا مولاي أن تظن بي السوء، إنما كان عندي فركبه الخوف إذ أقبلت أنت، فلاذ بالمخدع واختبأ فيه. آه من ضحك الأقدار علي، يا إلهي، ألهذا خلقت النساء؟ وماذا يحدث بعد ذلك؟ وتدخل شهرزاد مرتدية معطفا سابغا، وهي تدفع أمامها الجارية صالحة وقد خلعت عنها ثياب العبد وعمامته. ها هو ذا العبد يا مولاي، وهذه ثيابه وعمامته. هذه صالحة يا مولاي. ما هذا الذي صنعتي؟ ما هذا الذي صنعتي؟ إنما أردت أن أمزح معك لأرى كيف تغار علي. وأنت أيتها الجارية العينة، ماذا تصنعين هنا؟ خرجي. سمعني يا مولاي، سمعني يا مولاي، سمعني يا مولاي. أغضبك صنيعي هذا يا مولاي؟ ظننتك ستضحك معي ملء فيك. اخرجي يا ملعونة، اغرضي عن وجهي. لكن اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. وكبدي عليك يا شهريار. وينهض شهريار فجأة ويفتش جيوبه كأنه يبحث عن شيء ما، ثم يتوجه إلى السرير فيجير يده بين الوسائد حتى يجد المفتاح الصغير، فينطلق إلى السوان فيفتحه ويخرج المفتاح الكبير وينظر إلى المفتاح وفي عينيه دموع، ويضمه إلى صدره وهو يقول: قتلتها وهي بريئة، قتلتها وأنا أعلم أنها بريئة. وهنا يتم شفاء الملك من مرضه. لقد اعترف أخيرا وهو يبكي أنه قتلها وهي بريئة، ورغم هذا فقد قتلها. ويدخل عليه رضوان الحكيم. ماذا بك يا بني؟ أنا أشقى الناس يا رضوان، أنا أشقى إنسان. الله موجود يا ولدي. قتلتها يا رضوان، قتلت بدور. نعم نعم، قتلتها وهي بريئة، قتلتها وأنا أعلم أنها بريئة. نعم نعم، أعرف ذلك. تعرف؟ نعم يا بني، أعرف كل شيء. وأنا الذي أوعزت إلى شهرزاد أن تصنع هذا الذي صنعته اليوم. أنت؟ نعم، لأوقظك من غفلتك. حرام عليك، كنت سعيدا فأشقيتني. بل كنت شقيا فأردت أن أسعدك. إنك لا تدري ماذا تصنع كل ليلة وأنت نائم. وأنا نائم؟ كنت تقوم من فراشك هذا فتجرد سيفك وتذهب إلى الجناح الشمالي حيث تقتل شبحها وشبح العبد هناك، ثم تعود إلى مضجعك كأن شيئا لم يكن. يا إلهي، أحقا كنت أفعل ذلك؟ كل ليلة. شهرزاد هي التي؟ نعم، ولكنها لم تخبرني. لم تشأ أن تؤلمك أو تروعك، فاحتملت الألم والروع وحدها صابرة. ويلي عليها، أما كان جائزا أن أضربها هي بالسيف وأنا لا أشعر؟ كلا ما كان ذلك ليحدث، فقد كنت تطلب الملكة بدور لتسوغ قتلها لنفسك حتى لا يؤنبك ضميرك فيكدر عليك الصفو الذي كنت فيه. صدقت يا رضوان، هذا حق، ولكن ماذا صنعت أنت اليوم؟ ما زدت على أنك أتى بقلبي جرحا قديما كان قد اندمل، فعاد اليوم يشخب دما. هذا ما قصدته أن يكون. لقد اندمل جرحك على فساد، فكان لزاما علي أن أفجره ليخرج ما فيه من الأذى حتى يندمل على طهارة ونقاء. هيهات يا رضوان، هيهات، هيهات بعد اليوم أن يندمل، هيهات أن أنسى أنني قتلت تلك النفس البريئة وأنا أعلم أنها بريئة، ثم قتلت عشرات العذارى بعد ذلك دون أن أمس واحدة منهن. كيف أنسى كل ذلك يا رضوان؟ كيف؟ لا ينبغي أن تنسى ذلك يا شهريار. إذن كيف يطيب لي العيش وهذه الجرائم ماثرة أمام عيني؟ كيف أقف أمام ربي في الصلاة وفي عنقي كل هذه الدماء؟ كفر عن ذنوبك يا شهريار، فإن الحسنات يذهبن السيئات، واستغفر ربك فإنه غفور رحيم. كيف أكفر عن ذلك يا رضوان؟ ماذا أصنع؟ ادفع أولا ديات العذارى اللائي قتلتهن، فتطيب بذلك قلوب آبائهن وذويهن. أجل أجل، سأفعل ذلك. ثم أعلن في شعبك أن من كان له بنت عذراء فليزوجها، وعليك أنت مهرها. ويغفر الله لي يا رضوان إن فعلت؟ ذلك وعد الله يا بني، يغفر لمن يشاء من عباده، ولكني أضمن لك أنك سترضى عن نفسك ويطمئن بالك ويصفو لك عيشك. وعلاج شهريار يتم على أساس من فكرة الذنب، فشهريار لم يكن من الممكن أن يعود إلى ذاته الأولى مع بقاء شعوره بالذنب. إذن فقد انتهت حالة الشعور بالذنب التي كان يعيش فيها شهريار، والتي أدت إلى عدم قدرته على العودة إلى ذاته الأولى. وعندما نظف جرحه كان من الممكن أن يعود إلى ذاته. نعم. وبعد هذا يقرر الملك الرحيل عن القصر، والرحيل هنا ليس هروبا مكانيا كما نجده عند الحكيم، ولكنه عملية استمرار للعلاج الذي بدأه رضوان مع الملك. ويسدل الستار الأخير في مسرحية بكثير، وقد رحل كل من شهريار وشهرزاد مقتفيين أثر السندباد البطل. إذن نقول لهما تصحبكما السلامة. وماذا عن مسرحية عزيز أباظة؟ تعد مسرحية عزيز أباظة الشعرية شهريار المعالجة الثالثة للأسطورة. وعزيز أباظة قد قرأ بدون شك المعالجتين اللتين سبقتا معالجته هذه، ومن ثم وجب على عزيز أباظة أن يخرج لنا بمحور جديد تدور من حوله المأساة، ولا بد أن يخرج بشيء جديد تقوله له الأسطورة، شيء يستخرجه هو كي يقوله للحياة. بالفعل لقد قرأ عزيز أباظة كلا من العملين. إنه يقول هذا صراحة في المقدمة، بل ويحاول أن يقيم كلا منهما. ولكن ليست هذه هي القضية. القضية بالدرجة الأولى هي ماذا فعل في هذه المعالجة. إنه يقول في المقدمة شيئا عن هذا. ماذا يقول يا سيادة الباحث؟ يقول: وها نحن أولئك نقدم اليوم للمسرح العربي قصة ألف ليلة وليلة، محاولين أن نعرض أسطورة الحياة الإنسانية في مراحلها الدنيا والعلى. انتهينا في عرضها نهجا رمزيا واقعيا. ولكن هذا الحديث عن المعمار الفني أو طريقة تناول الأسطورة، وليس هذا تحديدا للقضية التي ستدور من حولها الأسطورة. أوه صبرا لا تتعجل، تعال نواصل الاستماع إلى ما قاله عزيز أباظة. إنه يقول: ولو ركزنا أحداثنا على شهريار وتابعناه متنقلا متطورا لألفيناه مضوا عاملين يتنازعانه في وقت واحد، أحدهما مضي يتمثل في ضميره وغضبه وبطشه بمن حوله، وثانيهما خفي رمزه يصعد به على مهل إلى بعض مقاوم الرقي. وإن كان توفيق الحكيم قد بدأ عقب انتهاء ألف ليلة وليلة، وبكثير قد بدأ من العلاقة بين شهريار وبدور، فإن عزيز أباظة يقف في المنتصف تماما، فهو يبدأ بعد قتل بدور. بعد هذا نلتقي بشهرزاد تحادث أباها نور الدين. ماذا الذي تنوين أن تفعلي؟ أرجع للملك نهاه القديم، أبرئ فيه جنة تغتلي وعلة في نفسه لا تريم، فارس في دهياء لا تنجلي، فلنمضي يهدينا العزيز الحكيم. وشهرزاد عندما تقرر الذهاب إلى الملك تقدر أن شهريار ملك وطاغية، ولكنه قبل كل شيء إنسان تجري عليه سنن الحياة. تذهب إلى شهريار متمتعة بكل حريتها، إنها لا تجبر كما نجد في المسرحيتين السابقتين، ولكنها تذهب مضحية بنفسها في سبيل بنات جنسها. وفي القسم الثاني نسمع هذا الحوار بين شمس التي هي بمثابة أم شهريار وبين المسخ سليمان. مرحبا قهرمانة القصر. ويحك، ماذا يضم من أوزاري؟ كلما قلت راجع ابني هداه لج في الفك كالذئاب الضواري. شهد الله، لم يكن آثم القلب عتيا ولا خبيث الإزار، أنا أرضعته. إذن لبسته منك أختاه فطرة الأسرار. إنه شر مجبر، شر نفس فدحتها فواجع الأقدار، فمضت في جراحها تنشد اللذة عبا من الدم الموار. لو مسحنا أقزاءها انقشع الليل فعادت مجلوة كالنهار. نخرج من هذا بنقطتين: الأولى أن شهريار مجبر فيما يفعل، فبدور أخطأت بالفعل ولم يكن أمامه إلا أن يقتلها ويقتل العبد. والثانية أنه لم يكن أمامه إلا أن يستمر في هذا الانزلاق الذي لا نهاية له إلى أسفل. نعم، الحدث المأساوي يقدم هنا على أساس من الجمع بين الجبر والاختيار، ونرى مبادل الحكم في القصر، ونلتقي بصورة مكررة أيضا عن مبادل شهريار مع الفتيات، حيث بنت المسخ سليمان في قبضته وهو مصمم على أن تزف إليه هذه الليلة رغم توسلات سليمان. وماذا يحدث بعد ذلك؟ تدخل شهرزاد مقدمة نفسها للملك زوجة، وتصيب الملك الدهشة من جراء هذا التصرف، وتبدأ الليلة الأولى الخالدة. وعزيز أباظة يستغني تماما عن حكاية دنيا زاد وطلبها من أختها أن تقص عليها قصة، بل إن دنيا زاد هنا فتاة ناضجة كل نضوج، تمثل على المسرح قوة جنسية عارمة تنطلق بأشواق الجسد الباحث عن اللذة والإشباع. ونلتقي بالملك الذي اعتاد أن يقتل كل ليلة عذراء، وبالفتاة التي قررت أن تحاول المستحيل كي تنقذ بنات جنسها من هذا الفساد. أما آن للكأس أن تستقر، فإنك أسرفت في حملها. أبينك ثأر وبين الطلا، فما لك توغل في علها؟ جهلت الذي أصطلي من جوان، والنار أحرق في جزلها. سألقي إليك بسر الرهيب، فقد طنشت النفس من غلها. ذبحت النساء لأن النساء نماذج منها ومن مثلها، يردن الدنية لا يستحين ولا يتورعن عن فعلها. رأيت بعيني عبدا تفيد له ما تفيد على بعضها. ضجيع عيني يشتار من ثغرها، وتأكل رجلاه من رجلها. فقطعته مزقا وانثنيت إليها، فأمعنت في قتلها. كفرت بحواء من بعدها، ويا ليتني مت من قبلها. لقد لبست عارها وامحت، فما ذنب عترتها كلها؟ أتردي البريئة بذنب المسيء؟ فما رضي الله عن مثلها؟ فإن أنت واردة وردها، فليس النساء سوى أهلها. فإن لم تكوني إذن مثلها، فإنك أنثى على شكلها. لك الأمر، لكن تخشى السماء ولا تتمرد على عدلها. أمنذرتي بعقاب السماء؟ لقد ردت نفسي فلم تأتمر، وما لي أسأل عن جهلة إذا سلب الله مني البصر. وردت لو أني ركبت البحار إلى مجهل مقفر لم يزر، أخوض له عبر أثباجها روابي منهارة المنحدر، وأطوي الفيافيا فيها السباع وفيها الأفاعي وفيها البشر، فأقضي به العمر بين المقام إذا ما اضطباني وبين السفر. ولكن هبيني هجرت الديار، فهل تهجر النفس هذا المضر؟ ذكرت البحار وقلت السفر، فذكرتني قصصا للسمر عن السندباد وتجواله بسابحة من ذوات الدسر. وما السندباد؟ فتى رائد مشى في مناكبها والتجر، رمى تحت عرش الرشيد العظيم ببغداد أم القرى والحضر، وبغداد في عهده العبقري قلادة جيد الدنا والعصر، سكى العلم في أرضها والفنون وسال المراح بها وانهمر، فماجنها أظرف الماجنين وشاعرها الخالق المقتدر، وسامرها أفق الغانيات ذوات الصبا والهوى والغفر. وما خط صاحبك السندباد؟ ستأتيك أنباؤه فاصطبر. متى السندباد يجوب البحار فتسلمه لبحار أخر، إلى أن رأى ربوة ظنها جزيرة أمن فلم ينتظر، تأدى لها لاجئا فانبرت تدف به فاستبان الخطر. أزل. وكيف؟ ألم تك أرضا رست؟ بربك إلا جلوت الخبر. لقد كان ما ظنه ربوة من الأرض حوتا مديد الظهر، ففر إلى اللجة السندباد وما زال يسبح حتى استقر بملك جليل أنيق القصور تحف الرياض به والغدر. وبعد؟ وتظهر مظاهر صامتة من روح ألف ليلة وليلة، ثم ينقشع الظلام رويدا رويدا وتظهر تباشير النهار. وبعد؟ أتم الحديث. أفي وضح الصبح تروى السير؟ سكتت ولم تشف لي غلة. برغم أني قطعت السمر فما صلحت قصصي للنهار، ولكن يطيب عليها السهر. أيأذن مولاي في حملها إلى حيث سيق النساء الأخر؟ أبالنار مولاي أم بالظبا يعاجلها حتفها المنتظر؟ تريث بها لغد، إنه لمفض لها فجره بالقضاء. سأقتلها بيدي راحما، وقد ترحم الريح ما تهتصر. كفها سنا أن جلادها قوام الزمان وقطب البشر. ويا خنجري، أنت مستمتع غدا بمفاتنها فاصطبر. ويزدل الستار على الفصل الأول، ونخرج منه بأن شهريار أمر نفسه فلم تأتمر، فليس أمامه سوى طريق واحد لا ثاني له، لا بد أن يقتل ويقتل. وفي هذا الفصل يفكر شهريار في الرحيل، ولكنه يتساءل في مرارة، هل لو قدر له هجر هذه الديار تهجر نفسه ما بها من علات ومصائب؟ وأين قضية المكان؟ هنا أيضا ابتعدت قضية المكان تماما. والقضية الأولى عند أباظة هي علاج شهريار من أمراضه النفسية، ولولا تلك الزخارف الاستطرادية لاستطعنا أن نجد بغير جهد الخطين الأساسيين في المسرحية، وهما علاقة الملك بنفسه عقب اقتراف الجرائم، والخط الآخر وهو علاقة الملك بالآخرين، بالنساء أولا ثم بوزرائه ثانيا. وماذا بعد ذلك؟ وفي بداية الفصل الثاني يبرز لنا فجأة خط جديد من خطوط المأساة. وما هو؟ هناك علاقة آثمة بين دنيا زاد وشهريار زوج أختها. فإن كانت شهرزاد تمثل الجانب العاقل في شخص شهريار، فإن دنيا زاد تمثل الجانب الجنسي الصارخ، فهي تنطلق بأشواق جسدها على المسرح، ويقع الملك في حيرة بين شهرزاد ودنيا زاد، وتزداد حيرته بين هذه وتلك، بين شهرزاد المعلمة ودنيا زاد الأنثى. ولكنه في نهاية الفصل الثاني يقول لشهرزاد: صهن يا نقمة الدهر ويا جرثومة الشر، أبطك علة الصدر إذا تذبح في الصدر، فرنقت علي العيش في الغيسان من عمري، وأغريت بي الحيرة كالليل إذا يسري، فما أعرف ما عرفي ولا أعرف ما نكري، سأستلك من أفقي. ولكن كيف؟ لا أدري. إلى الجلاد يا مولاي فادفعها ولا توجل، إذا لم تنهز الفرصة لم تصفر بها فافعل. أداني الله للرأي فإني حازم أمري. تريثت فلم أقتل، وقلت اجنح إلى صبري، أقاصيصك ردتني بما تنفذ من سحري، وما تنفذ من قيد ومن لمس ومن مكر، غدا أعتق من حلمي، غدا أخلص من أسري، غدا أنصب ميزاني فإني حاشر حشري، أمد البطش بالبطش وأقف الذعر بالذعر، أنا الرافع والخافض والفيصل في الدهر، أنا الآخذ بالذنب ولا عذر لي في عذري، نقوصا يقذف الفجر عليكم نكبة الفجر. لقد كانت محاولة شهرزاد لإصلاح الملك محاولة من الخارج فقط، فما زال في الأعماق ذلك الجرح الكبير الذي خلفه سقوط الإنسان. وماذا بعد؟ وفي بداية الفصل الثالث نستمع من شهرزاد إلى حكاية معروف الإسكافي وزوجه الشمطاء التي أذاقته كثيرا من ألوان العذاب، وتركها معروف إلى حيث وجد أناسا جعلوا منه حاكما عليهم. ومن الواضح أن الحكاية التي تحكيها شهرزاد تبشر بالجمهورية الفاضلة، حيث نجد فردوسا أرضيا يحقق التقابل الحتمي مع الجحيم الذي تعيش فيه المملكة، فنجد الملك يثور بمجرد سماعه لحكاية معروف الإسكافي، ولكنها تؤثر فيه رغم هذا. إذن فقد أثرت فيه شهرزاد إلى حد ما. جميل، وبعد؟ في نهاية الفصل الثالث يسلم شهريار نفسه لشهرزاد بعد أن مل حمل هذا الحمل الثقيل، إنه يطلب الخلاص، فهو يقول لها عن اللوثة التي كانت قد أصابت جعلته يقرر أن يحرق القصر. وماذا كان رد شهرزاد؟ طلبت منه أن يتغلب على يأسه وأن يطلب الهداية والرحمة من الله. اتجاه ديني. نعم، الخلفية الدينية واضحة جدا في مسرحية عزيز أباظة، والشخصية المسرحية عنده تقف عند حد النموذج الإنساني الذي يحمل من الصفات العامة والمجردة أكثر مما يحمل من الصفات المميزة التي تفصل بين شخصية وأخرى. وماذا يحدث بعد ذلك؟ وفي الفصل الرابع يمر شهريار بحلم غريب مزعج، وهذا الحلم كما يقرر المؤلف هو مواجهة بين شهريار ولا وعيه، وهذه المواجهة بين شهريار والأشياء الكامنة في لا شعوره إنما تقوم بعملية استخراج لكل هذه الأشياء. وماذا رأى في حلمه؟ في هذا الحلم يلتقي شهريار ببدور وتعترف له، ولكن ليست هذه هي القضية عند عزيز أباظة. إذن ما هي القضية عنده؟ لا تدعنا نسبق الحوادث واسمع هذا الحوار. ما لي كان جبال النار قد قذفت بمهلها بين أوصالي وأهوالي. ترى أكان الجزاء الحق ما لقيت، أم حدت عن سدد المثلى بمقداري؟ أكان أدنى لعدل أن ترد إلى عقاب رب شديد البطش جباري؟ فهل تعديت حقي؟ رب عافرة زلت وموطئها من تحتها هاري. لم يخلق الله من ضعف ومن عوج خلقا ليجعل منهم طعمة النار. إن تدعو ربك جبارا فإن له أسماءه ظفرت منه بإيثاري. استغفر الله واذكره برحمته، سبحانه من مقيل الذنب غفاري. هنا تتضح لنا طبيعة الذنب عند شهريار، وبالتالي طبيعة المأساة. شهريار عند بكثير يشعر بالذنب لأنه قتل بدور وهي لا تستحق القتل، أما شهريار عند أباظة فإنه يشعر بالذنب لأنه بقتله لبدور قد تعدى حدوده كإنسان. تماما. لقد تعدى شهريار حدوده عندما قتل بدور وقتل العبد. فشهريار ليس رب هذا الكون، بل هناك الله تعالى يعاقب المسيء، ونحن إن كنا أحرارا فهذه الحرية ليست مطلقة. إذن شهريار لابد له من التكفير عن ذنبه. نعم. ومن هنا ينطلق شهريار ومعه كل أشواق الرغبة الصادقة في الاندماج في الذات العليا. لقد وجد أخيرا الطريق الصحيح، وتحولت الأرض الرخوة التي يقف عليها إلى أرض ثابتة. لقد اعترف بذنبه راجيا من الله إجازة حقه في أن يخطئ، آملا في رحمته تعالى. وفي الفصل الخامس والأخير نستمع من الكورس إلى وصف لحالة المملكة بعد أن صلحت حالة الملك، وبالتالي صلحت حالة البلاد. أخيرا. وهنا يصل الملك إلى بر الأمان، وتصل المملكة أيضا، ويرحل شهريار تاركا الدولة لأصحابها، فالملك لله وحده. أراني ولدت اليوم حتى كأنما أحس حجازا بين أمسي وحاضري. يمر بي الماضي ضيوفا مقيتة، فيحسبها ضغطا من الحلم خاطري. أرى الخلق غير الخلق، هل غاض شرهم وأقلع، أم أني أفاقت مشاعري؟ هي النفس لما شارفت نور ربها تملت تباشير الجمال نياتها، فأضحت ترى الدنيا بروح شفيفة تقشع عنها غيها وانحطاطها. أردت لأسرار الحياة كأنما تكشفت في أغوارها كل غامضي. أناتا فليس العقل مدرك كنهها، وأنا تضم الريح قبضة قابدي. هي البحر أعيا هيجه كل سابح، وحلبة سبق ألغبت كل راكدي. ذريني أصوب للأمور بصيرتي، وأدفع إلى أعماقها يد ماخضي. علي إذا أخلصت لله نيتي، وساق لفيض من سنى الله وامضي. ولكنك استوفيت ما أنت طامع له من عليات الأمور الرواجح، وسست كما ساس الخلائف دولة على واطد عدل من الحكم صالح. ولكنني ماض لأسمى من الذي عرضت له، إني عن النور باحث. لقد كنت لي عقلا غريبا، وإنني لموقذ عقلي باكتسابي فباعث. ذريني أصل للحق إذ أنا عازم، فقد طال إنكاريه إذ أنا عابث. وكيف؟ سأمضي ضاربا في تخومها عتادي، وأزوادي بصيرة فاحصي. أطوف ببيت الله، ثم تقودني نجومي فأقفو هديها غير ناقصي. أتترك هذا الملك؟ الله وحده له الملك، لم يشركه فيه شريك. لقد ولد الإنسان حرا، فما له تخاذل حتى استعبدته ملوك. إنه يمضي باحثا عن الحرية في التخفف من كل العلاقات البشرية وكل الرغبات الصغيرة التافهة. لقد تخلص من الملك الذي جعله يتوهم الألوهية، والذي كان سببا في الخطأ الذي ارتكبه. ويجمع الملك أهل المشورة في مملكته، ويكون بينه وبينهم مشهد عاصف. ولماذا هذا المشهد العاصف؟ يطلبون منه البقاء أو أن يستخلف عليهم ملكا من بعده. فيطلب منهم أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، والشعب فيه القادرون على الحكم. عظيم، ثم ماذا؟ ويزدل الستار الأخير على شهرزاد، وهي تلقي حكمتها الأخيرة عن الحياة والموت والقضاء والقدر. يزدل الستار، والكورس يعبر عن التسليم الكامل أمام قدرة الله عز وجل. وتنتهي المسرحية بهذه النغمة الحزينة أمام قدر الإنسان الذي يأتي إلى الحياة باكيا، ويستمر هذا البكاء طيلة حياته، ولا يخرج من الحياة إلا باكيا. مسرحية حسنة. نعم، لولا تلك الاستطرادات الكثيرة التي أفقدتها القدرة على التركيز حول محور واحد تدور حوله. لولا هذا لكانت مسرحية قوية. ولكن ما هي دلالة هذه المسرحية على حياتنا المعاصرة؟ هذه المسرحية تقول إن الدين الإسلامي دين رحم، دين يقول بالجبر والاختيار معا، فالإنسان حر في كل شيء ولكنه أيضا جزء من كل، فلا بد وأن يعرف حدوده وأن لا يحاول أن يتعدى هذه الحدود. وتقول لنا المسرحية أيضا إن الحكم الفاسد لا بد وأن يموت، يقولها المؤلف أكثر من مرة ويلمح إلى مفاسد القصور، وكذلك يؤكد حق الشعب في الحكم، والمسرحية تنتهي والشعب قد تولى الحكم بالفعل، فهو وحده القادر على حمل الأمانة. إذن فتوفيق الحكيم قال لنا إن الديمومة المكانية تفرض نفسها على اللامكان، واللامكان شيء لا يوجد إلا في الأسطورة، ومن هنا فقد انتصر الواقع على الأسطورة. أظن أنه دعانا إلى العلمية الصارمة في تفسير مظاهر الواقع. لقد رفض بكثير الغيبية والأسطورية في تناول الحياة ومظاهرها، وفسر لنا كل شيء على أساس علمي، وهو أيضا يقول لنا إن الإنسان من الممكن أن يعود إلى ذاته الأولى إذا نظف جروح الماضي. فعلا، وعزيز أباظة حرك مأساته على تلك الخلفية الدينية الواضحة، فالإنسان عنده يسقط إذا تعدى حدوده، ولكنه ينجو من الهلاك إذا أدرك سقطته وطلب من الله المغفرة غير يائس من رحمته، وعمل على التقرب منه حتى يصل إلى نوع من الفناء الكامل في الذات العلية. إذن فقد جمع الكتاب الثلاثة توفيق الحكيم وعلي أحمد بكثير وعزيز أباظة كل حسب قدراته الفنية وبناء على منهجه الفكري وإيقاعه البنائي جمعوا بين الأصالة والمعاصرة. الأصالة في الارتكاز على أسس من التراث، والمعاصرة بحيث أصبحت أعمالهم الأدبية هذه وجهات نظر مباشرة يتقدم إلينا بها كل منهم خلال عمله الأدبي. تماما، عجيب أمرك. ماذا؟ أتراني قد فهمت؟ فهمت بل وتفلسف. استمعتم إلى شهرزاد على مسرحنا المعاصر. شهرزاد على مسرحنا المعاصر برنامج خاص من تأليف محمد يوسف القعيد. قامت بدور شهرزاد سناء جميل، وقام بدور شهريار محمد السبع. اشترك في تصوير الشخصيات ليلى فهمي، إبراهيم سيد، محمد مرجان، إبراهيم الشامي، نجاة علي، عزة العليلي، عبد المنعم عطا، زيزي مصطفى، عبد الغفار أبو العطا، عدل الشرقاوي، نازك إسماعيل، محمد الملواني، أحمد مرسي، سعاد صبري، أحمد كمالي، وثريا فهمي. سجل البرنامج سعد الخادم، محمد حسام الدين بكي، وإبراهيم نوبي. شهرزاد على مسرحنا المعاصر برنامج خاص من إخراج عزة النصيري.